يقول هل يجوز أن نعين الشخص بأنه ولي وهو حي بيننا؟ قلنا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وظاهر الحديث أن الولي يعرف، من عاد لي وليا. أهل الصلاح والخير والعلم هؤلاء من أهل السنة، من أولياء الله عز وجل، نحسبهم كذلك. وسيأتي في الباب القادم باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، ولكن ما يفعله بعض الناس من اهتمام بذلك والتمسح وجعل الإنسان قيمة، هذا لا ينبغي.